بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفصل السادس عشر في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. لما كان وضع الكلام لدلالات على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم كلامه ثلاثة أقسام. أحدهما هذا كلام إحداها الماضي، احنا فصل 17 السابع عشر لا نحن في السادس عشر. السادس عشر قرأناه أمس. نحن السابع عشر، متأكد؟ متأكد، متأكد متأكد. وشك. تمام، مش مشكلة. معناته نفتح على الفصل السابع عشر يا الله تعالى. في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها، ويرفع الثقة بالكلام، ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه. طب قبل ما نبلش قراءة ذكرت شغلة امبارح، بس تناقشنا بموضوع إنه الإسلام عند ابن القيم عنده خمس أصول بأصول الإيمان، وشال القدر، ومع هيك في نفس الوقت رد على القدرية وعلى تأويلاتهم. هذا يبطل البدعة المعتزلية، وهي تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإذا خالفت في الأصول وقتها بنبدعك أو ما بنبدعك. فهاي تنبيه يعني ممكن ينفعكم. معلوم أن العلوم إنما قصد بها مصنفوها بيانها وإيضاحها للمتعلمين وتفهيمهم إياها بأقرب ما يقدرون عليها من الطرق. فإن سلط التأويل على ألفاظهم وحملها على غير ظواهرها لم ينتفع بها وفسدت، وعاد ذلك إلى موضوعها ومقصودها بالإبطال. فإذا حمل كلام الأطباء على غير عرفهم المعروف من خطابهم، وتأول المخاطب كلامهم على غير ظاهره، لم يصل إلى فهم مرادهم البتة، بل أفسد عليهم عملهم وصناعتهم. وهكذا أصحاب علم الحساب والنحو وجميع أرباب العلوم، إذا سلط التأويل على كلامهم لم يوصل إلى شيء من تلك العلوم، مع أنه يجوز عليهم الخطأ والتناقض والتلبيس في بعض المواضيع والتعمية. ومع قصورهم في البيان ووجوه التعبير، ومع نقصان إدراكهم للحقائق وعلومهم ومعارفهم، فكيف يسلط التأويل على كلام من لا يجوز عليه الخطأ والغلط والتناقض وضد البيان والإرشاد؟ هذا مع كمال علمه وكمال قدرته على أعلى أنواع البيان، وكمال نصحه وهداه، وإحسانه وقصد الإفهام والبيان لا التعمية والألغاز. ولهذا لما سلط المحرفون التأويلات الباطلة على النصوص الشرع فسد الدين فسادا، لولا أن الله سبحانه تكفل بحفظه وأقام له حرسا وكلهم بحمايته من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، لجرى عليه ما جرى على الأديان السالفة. ولكن الله برحمته وعنايته بهذه الأمة يبعث لها عند دروس السنة وظهور البدعة من يجدد لها دينها، ولا يزال يغرس في الدين غرسا يستعملهم فيه علما وعملا. وكما أن التأويل إن سلط على علوم الخلائق أفسدها، فكذلك إذا استعمل في مخاطبتهم أفسد الأفهام والفهم، ولم يكن لأمة أن تعيش عليه أبدا، فإنه ضد البيان الذي علمه الله للإنسان لقيام مصالحه في معاشه ومعاده. وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه الكفاية، وبالله التوفيق. فصل التأويل على آيات التوحيد. في بيان أنه إن سلط على آيات التوحيد القولي العملي وأخباره لزم تسليطه على آيات التوحيد العملي وأخباره العلمي الأولى وهون العملي وأخباره وفسد التوحيد معرفة وقصدا. هذا فصل عظيم، هذا فصل عظيم النفع جليل القدر، إنما ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القولي العملي، القولي العلمي الخبري، والتوحيد القصدي والإرادي والعملي، كما دل على الأول سورة قل هو الله أحد، وعلى الثاني سورة قل يا أيها الكافرون. وكذلك دل على الأول قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وعلى الثاني قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بآيتين في سنة الفجر لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي. والتوحيد العلمي أساسه إثبات الصفات الكمال للرب تعالى ومباينته لخلقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل. والتوحيد العملي أساسه تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإبانة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده. فمدار ما بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب على هذين التوحيدين، وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بها عملا وعلما وعملا. ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله وأقربهم إليه وسيلة، أولو العزم وأقربهم الخليلان، وخاتمهم سيد ولد آدم، وأكرمهم على الله لكمال توحيده وعبوديته لله. فهذان الأصلان هما قطب رحى القرآن، وعليهما مداره وبيانه من أهل الأمور، والله سبحانه بينهما غاية البيان بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية والأمثال المضروبة، ونوع سبحانه الطرق في إثباتهما أكمل التنوع، بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطرة السليمة لها بمنزلة رؤية الأعين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، فذلك للبصيرة بمنزلة هذا للبصر. فإن سلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسهل، وانمحت رسوم التوحيد. طبعا هون هو اللي بحاول يوصله يحكي لك إنه كل الضلالات اللي بتشوفها عملية أصلها عقدي، حتى لو كانت في الفقه الضلالات هاي. وقامت معالم التعطيل والشرك، ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه. وإمام المعطلين المشركين فرعون، فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة، كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما إلى يوم القيامة. قال الله تعالى لإمام المعطلين وأتباعه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال لإمام الحنفاء إني جاعلك للناس إماما، وقال لأتباعه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون مش يعتبروا الآيات هاي ظاهرها كفر. فلا يأتي المعطل للتوحيد الخبري بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه، وقد اعترف بذلك حداق الفلاسفة وفضلاؤهم. فقال أبو الوليد بن رشد في كتاب الكشف عن منهاج الأدلة القول في الجهة، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعتهم على نفيها

وذلك أن ذلك الموضع ليس هو مكان ولا يحويه زمان، وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسدا فقد يلزم أن يكون ما هناك غير فاسد ولا كائن. وقد تبين هذا المعنى مما أقوله، وذلك أنه لو لم يكن ها هنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم، وكان من المعروف بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود، أعني أنه يقال أن إنه موجود أي في الوجود، إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود في العدم، فإن كان ها هنا موجود هو أشرف الموجودات، فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الجزء الأشرف وهي السماوات. ولشرف هذا الجزء قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم، فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأن الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، وإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع، وأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في الشاهد مثال له، فهو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه، لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوما الوجوه في الشاهد، مثل العلم بالصانع، فإنه لما كان في الشاهد شرطا في وجوده كان شرطا في وجود الصانع الغائب. وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معدوم الوجود في الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلا العلماء الراسخون في الشرع، يزجر عن طلب معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته، مثل العلم بالنفس أو يضرب له مثلا من الشاهد، إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعادتهم. والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور إليها، لا سيما إذ لم يصرح لها بأنها ليس بجسم، فيجب أن يتمثل في هذا كله فعل الشرع، وأن لا يتأول ما لم يصرح الشرع بتأويله. ترى هذا من أعظم الأبواب اللي تثبت أن العقل موافق للنقل، وأتوقع أنه هذا الفصل لا بيكون ابن القيم ملخص لنا فيه فقرة أو فقرتين من بيان تلبيس الجهمية أو من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. يا ابني، هذا كلام ابن رشد. كلام مين؟ ابن رشد. متى قال هذا الحكي؟ فلا يأتي المعطل للتوحيد الخبري بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه، وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم. فقال أبو الوليد ابن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة، والباقي كله من هذاك الكتاب. لا، توقع النقل من زمان. وين؟ ما هو بديان النقل ب شو اسمه هذا؟ بديانه بقوسين وما منهي لهلا، ما شفت قوسين مرة ثانية. ومش راح تشوف لبعد بابين كمان. انتهى النقد بمعنى الكلام، يعني انتهت معنى الجملة اللي كان يحكي فيها. المهم مش بينا نكمل. ابن رشد شو اسمه هون في كلمة اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم، هاي الأثرية الزائفة بكفوا عليها ابن القيم. وابن تيمية مرة قال من فضلاء المتكلمين الباقلاني، كمان كفوا عليها ابن تيمية. في عند ابن تيمية وابن القيم مثبت العلو من الكفار يعتبر من فضلاء الكفار، بس لأني مثبت للعلو ما شاء الله، مش معناها أنه مسلم وما يكفر عليها. وين توقفنا احنا قبل شوي؟ نعم، هنا نكمل. والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاثة مراتب. صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى، وخاصة متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع، وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور، وهذول احنا بنسميهم اليوم العوام. وصنف عرفوا الحقيقة هذه الأشياء وهم العلماء الراسخون في العلم، وهؤلاء هم الأقل من الناس. وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها، وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء، وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع، وهم الذين ذمهم الله جل جلاله. وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم التشابه. ومثال ما عرض له الصنف مع الشرع مثل ما يعرض في الخبز البري مثالا الذي شو صار يا رجل ولا قادر جمع الكلام. ومثال ما عرض له الصنف مع الشارع مثال ما يعرض في الخبز البري مثالا مثلا الذي هو الغذاء النافع لأكثر البلدان، أن يكون لأقل البلدان ضررا وهو نافع للأكثر. وكذلك التعليم الشرعي هو النافع للأكثر وربما ضر الأقل. ولهذا الإشارة بقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكان هذا إنما وكان ولكن هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منها والأقل من الناس، وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب ليس لها مثال في الشاهد، فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها وأكثر شبها بها، فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه فيلزمه الحيرة والشك، وهو الذي يسمى متشابها في الشرع. وهذا ليس يعرض للعلماء ولا الجمهور، وهم صنفان الناس في الحقيقة، لأن هؤلاء هم الأصحاء، والغذاء الملائم إنما يوافق الأبدان الأصحاء، يعني هو ينفي برضه صفة البشرية عن اللي مش فاهمين. وأما أولئك فمرضى، والمرضى هم الأقل، ولذلك قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهؤلاء أهل الجدل والكلام. وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره، وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به، وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم، ونعوذ بالله من هذا الظن بالله، بل نقول إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان، فإذا ما أبعد من مقصد الشرع من قال في فيما ليس إذا ما أبعد من مقصد الشرع. أنا المحقق عندي حاطط لي حركات في هذه الكلمة وحاطط لي فتحة على الهمزة فنقرأ على المحققات ماشي. فإذا ما أبعد من المقصود الشرع من قال فيما ليس بمتشابه إنه متشابه، ثم أول ذلك المتشابه بزعمه وقال لجميع الناس إن فرضكم هو الاعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه في آيات الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوه إن ظاهره متشابه. وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذ تؤولت وجدت ليس يقوم عليها برهان ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها وعملها بها فعلا. وهذا كلام صحيح، لما أنت تروح تحكي لواحد ربنا في كل مكان وتقول له يعني يعني حاشا ربنا أنه في الحمام مستحيل يقبلها. إما لما تقول له والله استوى على العرش في السماء ارتفع عن خلقه ببساطة بيقبلها. أو تروح تحكي له يعني ربنا أخرس حاشاه، طبعا ما رح يستقبلها في الفطرة السليمة. فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل، فما كان أنفع في العمل فهو أجدر. وأما المقصود بالعمل في حق العلماء فهو الأمران جميعا، أعني العمل والعلم، أعني العلم والعمل. ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي قصده الشرع. نعم، هذا الكلام إنما هو العمل، يعني اللي يقول إنه هو العمل بالنسبة للعوام والعمل والعلم بالنسبة للعلماء، بالنسبة للتوحيد هذا الكلام خطأ. التوحيد المضطر يكون عندك عمل وعلم، هذا من لأنه من كلام شو اسمه ابن رشد. وعلى فكرة هذا كله كلام ابن رشد، صدقني. حتى بالأخير بقول بوقف النقل وبقول وذكر كلاما بما ذلك يتعلق بكتب أبي حامد، فهذا مش كلام ابن القيم، ركز الله يخليك. ماشي. ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي قصده الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور، مثال من أتى إلى الدواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ الصحة جميع الناس أو الأكثر، فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن بعض الأدوية التي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفع المركب لم يرد به ذلك الدواء التي جرتت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أراد به دواء آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك بالاستعارة بعيدا، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب، وقال للناس هذا هو الذي قصده الطبيب الأول، فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه ذلك المتأول، ففسدت به أمزجة كثير من الناس، فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب، فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول، فجاء الثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني، فعرض من ذلك للناس نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين، فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة، فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة، فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها، عرض منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنافع المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس، وهذه هي حال هذه الفرقة الحادثة في الشريعة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منها تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرق الأخرى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأول. ولما علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته، قال ستفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أنا في النسخة عندي حاطين 72، هي الأصح 73 صح، بس هون حتى المحقق عندي بيقول لك رويت ب72 في أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد، والحديث ثابت صحيح لم يضعفه إلا ابن حزم وابن الوزير وتابعهم على ذلك بعض المعاصرين. وهي أتوقع أنه خطأ، هي لازم 73 زي الحديث الصحيح. نكمل. يعني بالواحدة التي سلكت. موسى اعتذر إزاي، بس فطي صوتك شوي بالله. ماشي، اقرأ بهدوء، لا تصرخ عندك. خلاص سكر، خلنا نخلص. يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تتأول. تمام، يعني ممكن هون يكون خلص كلام ابن رشد يا سعد، لكن برضو استشهاد ابن القيم في هذا السياق لا ما يعني خلص يدل أنه موافق على بعض الأشياء. ما خلص كلام ابن رشد أصلا، وأنت إذا تأملت ما عرض هذا لعند كلمة لعند الألف والهاء، يعني انتهى لعنده هناك. فأنا ذكرت أنه استشهاده في هذا الكلام دليل أنه يوافق ببعض الأشياء، مش أنه يوافق 100% أو يرفض 100%. المددنة بيطيروا، يقول لك أبو حامد الغزالي رد على الفلاسفة، دفع عن الدين. أنت ملاحظ أن الفلاسفة هم عم يحاولوا يثبتوا العلو، وأبو حامد الغزالي بيرد عليهم بيقول لهم لا، العلو غلط. هذا واحد الفلاسفة عم يثبت العلو يا حبيبي. فأنت هاي حرب بين ناس بيكفروا من هون وناس بيكفروا من هون، مش حرب واحد بيدافع عن الدين، اللي يثبت العلو يدافع عن الدين. وهي استشهاد من القيم، جاب لك كلام يرد على، جاب لك كلام ابن رشد في رد على أبي حامد. فيعني مش إنه خلاص دافع عن الدين رد على الفلاسفة، بالعكس. مش يعني دافع عن الدين صار مسلم. أصلا دافع عن الدين بباب، وابن رشد دافع عن الدين بباب تاني. حتى ابن رشد كلامه هون فيه نفي للبدعة، وفيه يعني أحسن من كلام أبي حامد أكيد. المهم، وأنت إذا تأملت ما عرض في الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل، تبينت أن هذا المثال صحيح. وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج، ثم المعتزلة، بعدهم ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى. يا سلام على الوصف. وذكر كلاماً بعد ذلك يتعلق بكتب أبي حامد ليس لنا غرض في حكايتها. هذا في كتاب جلد ابن رشد لا أبي حامد بالأصول الفلسفية. جلد ابن رشد جد بتحكي ولا بتمزح؟ لا عن جد، ابن رشد جلد أبو حامد لأنه هو الفيلسوف الأصلي، هو الفاهم الفلسفة. أبو حامد أيوة بقول لأنه أنا المحقق مش ذاكر لي من وين ماخذها. من مكتوب أولته دائرة، بس أجيب لك إياه، من كتاب كاشف البرهان كان اسمه. خلاص ما علينا، مرة ثانية منشوفه بعد الدرس عشان الوقت. هذا هو الكشف عن مناهج الأدلة من ابن رشد. تمام. الفصل 18 في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء السبيل. هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما أريد بالنصوص. الصنف الأول أصحاب التأويل، وهم أشد الأصناف اضطرابا، إذ لم يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، ولا ضابط مضطرد منعكس تجب مراعاته وتمتنع مخالفته بخلاف سائر الفرق. فإنهم جاءوا على ضابط واحد، وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل كما سنذكره. الصنف الثاني أصحاب التخيل، وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق، إذ ليس في قواهم إدراكها، وإنما خيلت لهم وأبرزت المعقولات في صورة المحسوس. قالوا ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايثا له ولا مباينا له ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا عن يساره لنفرت عقولهم. وهذا القول يعني هنا على فكرة من هذا التقسيم الخماسي بخرج العز بن عبد السلام من الأشاعرة وبضيفهم لأصحاب التخيل. لنفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب وجوده. وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الأول عن العقل الفعال ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة لم يفهموا ذلك. ولو أخبروهم عن المعاد الروحي بما هو عليه لم يفهموه فقربوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور ومصيرها إلى الجنة فيها أكل وشرب ولحم وخمر وجوار حسان أو نار فيها أنواع العذاب تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة والآلام الروحانية بهذه الصورة. وكذلك فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله ضربوا له الأمثال بموجود عظيم جدا أكبر من كل موجود وله سرير عظيم وهو مستوى فوق سريره يسمع ويبصر ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويأتي ويجيء وينزل وله يدان ووجه وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته وإرادته. وإذا تكلم العباد سمع كلامهم وإذا تحركوا رأى حركتهم وإذا هجس في قلب أحدهم منهم هاجس علمهم. وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذه فيقول من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلهية. قالوا ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. وأما الخاصة فهم يعلمون أن هذه الأمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول الجمهور فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة وإقرارها إقرار للشريعة والحكمة. قالوا وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه الحقائق أضعف من قول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجل. أضعف من عقول الصبيان. تمام. أكمل لا لا بس ضيعت السطر. أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجال وأهل الحكمة منهم والحكيم. والحكيم إذا أراد أن يخوف الصغير أو يبسط أمله خوفه ورجاه بما يناسب فهمه وطبعه. وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له يطابق ما أخبروه به ولكنه أمثال وتخيل وتفهيم بضرب المثال الأمثال. وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وصرحوا في ذلك بمعاني من صرح بها هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية. لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلهم بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها أو استخراج معان تليق بها وحملها عليها. وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على ما قصدته الأنبياء بالإبطال. والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقهما المفهومة منهما

ترى هو يمكن ابن القيم مرتبهم على حسب مين هم الأقرب إلى الصواب، يعني من البعيد إلى القريب. وهم كيف هو ما يعني لا صح ما رتب، لأنه قال أول شيء حكى عن التأويل وقال إنه في أسوأ منهم. وهم أصحاب التشبيه والتمثيل، ففهموا منها مثل ما للمخلوقين، وظنوا أن لا حقيقة لها سوى ذلك، وقالوا محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله، ثم يقول لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، ليتدبروا آياته ونظائر ذلك، وهؤلاء هم المشبهة. فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضا وتضلله وتجهله، وقد تصادمت كما تسترى، فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا، كما قال أعمى البصر والبصيرة منهم، ونظير في العلم مثل أعمى فتراني في حنداس نتصادم. دقيقة بس. ونظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في حندس نتصادم. أحلى بيت والله. أنا رحت أكمل. خلص أنا بكمل. وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى، فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها، وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقالوا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل، ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استوى على عرشه، ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كسماعهم كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم، بل نقول له ذات حقيقة ذلك ليس ليست كالذوات، وله صفات حقيقية لا مجازا ليست كصفات المخلوقين. وكذلك قلنا في وجهه تبارك وتعالى، ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه، ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها، كما لم يمنعنا ذلك من إثبات لله شيئا من صفات الكمال من فهم معاني الصفات وتحقيقها. فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معناهما، فهكذا سائر صفاته المقدسة يجب أن تجري هذا المجرى، وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنها وكيفيتها، فإن الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولم يجعل لهم إليه سبيلا، بل كثير من مخلوقاته أو أكثرهم لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة كنها وكيفيتها، وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل دان، قد حجب عنهم معرفة كنها وكيفيتها، وجعل لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها وبين أرواح البهائم. وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار، فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدتها عقولهم ولم يعرفوا كيفيتها وكنها. فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من غير من خمر، وأنهار من عسل، وأنهار من لبن، وأنهار من لبن، ولكن لا يعرفون كنها ذلك، ولا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته، إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب والعسل، والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتها، واللبن ما خرج من الضوارع من الضروع، والحرير إلا ما خرج من فم الدود من دود القز. وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنيا، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبرهم به من ذلك، فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها، بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها، وهذا هو المثل الأعلى. يعني هو في مثال ابن رشد جاب مثال من عند الفلاسفة يثبت الخطأ، خطأهم، خطأ الفلاسفة الآخرين، وجابها الآن من كلام من الشرع، يعني دليل من الشرع في الجنة يثبت خطأ أولئك. نكمل. وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن، أحدها قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني قوله: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه المماثلة عن هذا المثل الأعلى، وهو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. فهذا المثل الأعلى وهو الذي آمن به المؤمنون وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المقبولة بالبراهين العقلية، فاتفق على الشهادة بثبوتها العقل والسمع والفطرة. فإذا قال المثبت يا الله، قام بقلبه ربا قيوما قائما بنفسه مستويا على عرشه مكملا متكاملا سامعا رائيا قديرا مريدا فاعلا لما يشاء، يسمع دعاء الداعين ويقضي حوائج السائلين ويفرج عن المكروبين، ترضيه الطاعات وتغضبه المعاصي، تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى، فقدر قوة جميع المخلوقات اللي اجتمعت لواحد منهم، ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد، فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب تبارك وتعالى لم تجد لها نسبة وإياها البتة كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. فإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد، ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه، ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر. وإذا قدرت حكمة جميع المخلوقين على هذه على هذا التقدير لم يكن لها نسبة إلى حكمته. وكذلك إذا قدرت كل جمال جمالي في وإذا وكذلك وإذا وكذلك إذا قدرت كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد ثم كان الخلق كلهم بذلك الجمال كان لهم كان نسبته إلى جمال رب تعالى وجلاله دون نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمس. تمام تمام أنا حخلص بس سكرت المايك عشان إشي. وقد نبهنا الله سبحانه على هذا المعنى بقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقدر البحر المحيط بالعالم مداده ووراءه سبعة أبحر تحيط به كلها مداد تكتب به كلمات الله نفدت البحار وفنيت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلات والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلات. كحلقة ممنوع حلقة. تمام. كحلقة ملقاة بأرض فلا والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا والعرش لا يقدر قدره إلا الله وهو سبحانه فوق العرش يرى ما عباده عليه. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه. بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على العرش وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله إذا قد خالط عليهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له ولم يخطر بقلوبهم مماثلة لشيء من مخلوقاته من المخلوقات. وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله أنه يقبض سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة كخردلة في كف أحدكم وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع فأي أيدي للخلق وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصابع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. فقاتل الله أصحاب التحريف قاتلهم مش جعلهم أئمة. فقاتل الله أصحاب التحريف والتأويل وأصحاب التخيل وأصحاب التجهيل وأصحاب التشبيه والتمثيل ماذا حرفوه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية وماذا تعرضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار فما أشبههم بما كان غذاؤه المن والسلوى بلا تعب ولا كلفة فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل. وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته. وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر. والجهمية نزه الله عن عرش لئلا يحويه مكان ثم جعلوه في الآبار والأنجاس وفي كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونقف إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.